حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت كما أثنيت على نفسك فقلت وقولك الحق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سيدنا الكرام، مرحبا بحضراتكم وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بحضراتكم. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. كيف الأحوال ونحن اليوم سنتحدث عن سوء الخاتمة والعياذ بالله؟ رب العالمين. هو حديث مقبض للنفس بلا شك، ولكن هو يشرح الصدر من أن الإنسان يحتاط لنفسه ألا يكون من أهل الذين يختم لهم بسوء العياذ بالله. يعني هي القضية في هذا، يعني العنوان مقبض والحديث عنه ايضا، لانه يعني سوف نتحدث عن سلبياتنا في المسلم. نعم، الاشياء السلبيه في المسلم، فشيء غير مريح للنفس ان تتحدث فيما يعني يريد الانسان او يظهر الانسان او المسلم بانه فيه نقاط كثيره، ولكن هذا من طب الطبيب. صحيح، يعني لابد ان يدخل الطبيب الى غرفه العمليات ويفتح بطن المريض ويستخدم الداء ويخيط بطن المريض مرة أخرى، وهكذا لابد من العلاج فيها، وحتى نعطي روشتة كاملة لكل مسلم يريد أن يحسن خاتمته. لأن طالما نتحدث عن الوعد الحق فإن للإنسان في نهاية حياته إما حسن خاتمة أو سوء خاتمة. حسن خاتمة يودي به أو يوصله إلى الجنة، وسوء خاتمة يودي به إلى النار. فلابد من الحديث، فلابد أن نركب الصعب بأمر الله تبارك وتعالى. سيدنا الكرام، مع سوء الخاتمة والعياذ بالله نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. سيدنا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. معنا نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. وبداية، ما معنى سوء الخاتمة؟ والله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، العبد إذا أراد الله به خيرا أرسل إليه في آخر أيامه ملكا فأرشده وهداه وقومه وأصلحه فيموت على خير حال. يقول الناس رحم الله فلانا مات على خير حال، يموت في صلاة، يموت في مجلس علم، يموت في صلاة رحم، يموت في جهاد في سبيل الله، يموت في أمر يرضاه الله ورسوله. وإن الله إذا أراد بعبد سوءا، أيضا معتمدا أيضا كما قلنا يوم الخميس على يعني سلوخة أعماله، أرسل إليه أو وكل به شيطانا فأغواه وأضله فيموت على أسوأ حال، فيقول الناس مات فلان على أسوأ حال ولا يزوج له. هذا سوء الخاتمة، يموت وهو يعصي الله، يموت وهو لم يلحق التوبة، سوف في التوبة لدرجة أنه زاره ملك الموت لم يزوره على مراحل، ويزوره فجأة. هذه الفجأة عندما تأتي على وهو على شر حال تقول له سوء الخاتمة. والأعمال بخواتيمها، وضربنا مثالا بهذا الانسان بعد 4 ركعات كامله ويقول انك حميد مجيد، وعند الدال اخرج ريحه، ماذا حدث في الصلاه؟ بطلت. هكذا. ولكن مع شيء من التوضيح، يعني هذا ولا ذو سوء الخاتمه. سوء الخاتمه، يعني يختم الانسان بشر عمله. يعني المقصود بها آخر ما يصنعه الإنسان في حياته، أم الصحيفة في حياته؟ الصحيفة في حياته سيئة، وما أراد أن يمحو منها بعمل صالح ما سود من هذه الصحيفة، فلم يبيض صحيفته بحسنات أو بأعمال صالحة. يا ساتر. فيأتي في آخر حياته ربما لا ينطق بلا إله إلا الله، يترك الصلوات، يعني عليه مظن العباد، صحيفته كلها سوداء. من أعماله. أنا أردت بسؤالي بعد إذن فضلاتكم، سوء الخاتمة مرهون بآخر لحظة للإنسان في حياته؟ لا لا لا لا. أم مرهون بحياته؟ مرهون بحياته ثم تنتهي هكذا كما زرعها. كثرة السيئات على صحيح سبيل. يعني شجرة الحنظل والعياذ بالله تزرع تاخد تاخد مدة وفي النهاية تصدر إيه؟ حنظلة والعياذ بالله مرة على القمر. طيب يا سبحان الله، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. أترجة فاكهة كالتفاح ريحها طيب وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو ولا ريح له، ما تفوح منه رائحة القرآن. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة طعمها مر وريحها طيب، سم منه ريحة القرآن يقرأ القرآن هذا المنافق. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ريحها سيء وطعمها أسوأ. والعياذ بالله. سلم يا رب. والعياذ بالله رب العالمين. فهو مرهونة بسابقة أعمال. نعم. مش بالعمل الأخير. لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يظلم الناس شيئا. يعني مش عشان عمل واحد يعني، لا هي سابقة أعماله هكذا. لكن مات على غير توبة. نعم. مات على ضلالة، مات على غرور، مات على ظلم، مات على افتراء، مات على كبر. ولكن هذا الكبر لم يأتي إليه الآن. هو متكبر طوال حياة. لم يظلم الآن، هو ظلم طوال حياة. هكذا. نعم. إذن ما هي الأعمال التي تسود بها صحيفة الإنسان وبها تسوء خاتمته والعياذ بالله؟ أول شيء طول الأمل. طول الأمل. بمعنى يعني أنا لم أموت الآن. لماذا؟ لماذا فلان لا تموت الآن؟ لم تموت الآن لماذا؟ والله أبي عاش 90 سنة، جدي عمر بعد 100، أمي عاشت 110 سنوات. يعني آخر طول آخر عمر ليس بالميراث وليس بالوراثة. لا لا لا، أنا عندي يعني يقين أننا سوف أهتدي في آخر أيام. متى آخر أيامك؟ لا لسه بدري، يعني أنا في صحة وفي حال. طول الأمل يطول، وطول الأمل يجعل الإنسان يمسك في الدنيا فيعامر فيها، يعامر في الدنيا. وتصل الدنيا غاية مش وسيلة. فلما تصل الدنيا غاية يعني يصير من كاذبي النفع. الغاية تبقى الوسيلة. عايز يصير غنيا كيف؟ بالربا، يدخل في الربا، بالخوض في عرض الناس، بأن يضعف على الناس يعلو هو، يضعف على الناس يعلو هو، بأن يكون لسانه بذيء مع كل الناس، مع العالم وغير العالم، ما يهمش، المهم أنا أصل. لا. فطول الأمل يثمر كل هذه المصائب. يعني هذه ثمرات سيئة. يغتر. الله يرضى عنك. ولذلك قالوا إن العاقل من فعل ثلاثا، ترك الدنيا قبل أن تتركها. وأرضى خالقه قبل أن يلقاه، وعمر قبره قبل أن يدخله. العقل. العقل. لكن الثاني إيه؟ جاهل. من أتبع نفسه هواها. وتمنى على الله الأمان. ولذا إيه؟ العاقل. الكيس. الكيس من بنى نفسه. لكن العاقل اللي هو الإنسان اللي إيه؟ يزرع ويخشى الكساد. هذا هو العقل. نعم. الآخر يقلع. ويرد الحصاد. طب من اين؟ من اين؟ من ترهات نفسه. وخلاص وهذا عارف سلطان. هذه من ثمرات طول الامل. لانه طويل الامل قالوا ايه؟ ان احد الصالحين اللي هو عطاء ابن رباح رضي الله عنه كان مريضا، فقدم احد مريديه محمد بن ابي توبه اسمه كده. وهذا كان تبع التابعين. صلى بالناس. فصلى تأذن في البداية تأذن لا يعني الإمام موجود قال أنا مريض يعني صوفي وغير ما تقدم. قال لا أريد أن أصلي لأنني إذا صليت بكم الآن لم أصلي بكم مرة أخرى. فقال عطاء إنك لطويل الأمل، أتدخل الصلاة وفي نيتك إنك سوف تعيش تصلي بنا صلاة أخرى؟ أنت لا تصلح للإمامة. يعني صلي صلاة مودة يعني فهو عايز يكون الإمام ده قدوة، فأنت داخل على الصلاة ما تحطش ذهنك المسألة دي. صحيح. ده هو حاطط يقول لا لا ما أصلي صلي بكم المرة دي أنا مش هصلي بكم مرة أخرى. قال لا أنت طويل الأمل. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أسامة بن زيد فوجدوا يعني جايب فصيل ناقة صغيرة جمل صغير من أين هذا أسامة؟ قال فصيل اشتريته لشهرين يا رسول الله. يعني بخفيت بعد شهرين نصف أربع شهرين. قال أتعجبون من أسامة؟ إن أسامة لطويل الأمل. بهذا المنطق كان يربي صحابته. نعم. فطول الامل ده يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يقسي القلب وينسي الاخره. ليه الناس في بعض الناس تكره الكلام عن بعض الحق؟ الكثر يحبون لان هؤلاء مؤمنون. نعم. والاخرون مدعي الايمان ليه يكره الكلام عن بعض الحق؟ لانه يذكروا بالاخره، يذكروا بانه يخرج من الدنيا يسيب الثروه والاموال والبنوك والعمارات والبنايات والصفوه والجاه والانتخابات والسلطه. طبعا ليه انشئ لماذا؟ فطبعا كانوا يفرون من المسؤوليه. لماذا؟ لانه عايز يمسك الدنيا. لان اول ما يقعد على الكرسي حلاوه رضاعها، اول ما يسال على الكرسي مراره فطامها. فطول الامل يعمل هذا الامر كله. صحيح. ثم الظلم. والظلم انا اذكر ان في حلقات هذا الدين ان حلقه الظلم اثرت في الناس، تحدثنا فيها عن الظلم. فانا اريد ان اقول ان كل مسلم وكل مسلمه يسمعون الان في الوعد الحق، ان كان ظالما فليتوقف. الظلم انواع ثلاثه عشان بس نلزق القضيه. في الظالم النفس هو حر، فمنهم ظالم لنفسه. نعم. الحر يظلم نفسه. صحيح. وفيهم من يظلم دينه، يضيع الإنسان، يظلم الإنسان، يضيع فرائضه، يضيع حدوده، يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، يعني والعياذ بالله رب العالمين. سلم يا رب. وفيهم والعياذ بالله رب العالمين اللي هو ايه؟ يظلم الآخر. أيا كان، بداية من الحيوان للنبات للإنسان إن كان مسلما أم غير مسلم. هذا هو إنسان والعياذ بالله من سوء الخاتمة. والأكبر كارثة أنه لا يقتنع أنه ظالم. مش مقتنع بالظلم. هذه مشكلة. يعني هو ظالم. وده فلان لماذا تفعل؟ لا والله اصل انا لم اخذ ميراث ابي كل الليل للسبب، لان انا اعمل مع ابي طوال العمر. اخي اصغر كنت من طفل وانا وقفت مع ابي ليل نهار في البرد وفي الحر وفي الاسفار، وكان يتعبني وكان يجعلني اسعد وكان يعطيني راتب، وبعدين انا اخذت حقي. يا اخي هذا ظلم، هذه تركه. خذ ما يساوي عملك واعطي اخر. لا لا لا، هذا يموت على هذا الظلم. تسمع. لان الظلم وضع الشيء في غير موضع. سبحان الله. فالمصيبه الاكبر انه يعني يقول لنفسي انني عادل. هذه المصيبه. يعني يعتبر نفسه عمر بن الخطاب. او يستبيح لنفسه الظلم لان المظلوم لا يتكلم. واسوأ الظالمين من يظلم من لا ناصر له الا الله. يعني رجل متزوج زوجه 30 سنه مثلا، كبرت خلاص اهلها ماتوا. فين الاب؟ مات. الام؟ مات. الخال؟ العم؟ لا. اخواتها كل واحد شغل بحاله. يبتدي ايه؟ يسومها سوء العذاب. ليه؟ لان لا ظهر لها. طيب واذا دعت عليه؟ هو لا ينتبه، لا ينتبه، لا ينتبه. وبعدين معتبر نفسه ان بحق القوامه هذا يصنع ما يشاء. وهنا تكمن المصيبه. نعم. ثم ماذا من الاشياء التي ثم الغفله عن الذكر. الانسان سبحان الله ليل نهار يجب ان يكون ذكارا شكارا بكاء مع الله عز وجل. دايما يذكر. لكن لما ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرسول ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ها تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. سورة الكهف. تمام. يعني لما يجي واحد ايه يقول لك تيجي يا استاذ محمد عشان الحفل. كل حفل ايه؟ الحفل كده جميل، في شويه اغاني لطيفه وكلام. والاخر يقول لك ايه؟ نسيت تحضر درس للشيخ فلان. تقال اصبر مع الذين يدعون ربهم ولا روح مع اتبع هواه وكان امره فرطا. والفرط في اللغه اللي هو المفكوك الاخدم. سبحان الله العظيم. فالانسان يقال. فالانسان عندما يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هناك ذكر وهناك تذكر. هناك ذكر وهناك تذكر. الذكر ده ذكر الجوارح. الله اكبر، العين تنظر في المصحف، اليد تؤتي الصدقه، هذا ذكر الجوارح. في تذكر في القلب اللي التدبر. وهذا اقوى. وهذا المطلوب. هذا هو المطلوب، لان انا اقرا المصحف، اقرا القران، القران حجه علي. ان لم اتدبر واتذكر وانفذ. ما المقصود بقوله الا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ذكر الله في كل وقت ان الله سبحانه وتعالى اذا كنت خائفا وقل يا قوي امني خلاص امنك سبحانه وتعالى خلاص. انت فقير قل يا غني اغنني اغناك الله عز وجل. انت ضعيف يا قوي قوني. مهزوم يا ناصر انصرني. يا ستار استرني. فانت في معية الله. هنا يطمئن القلب تعلم ان لك سبحان الله. يا اخي ده واحد يقول له ده انا خالي فلان وانا عم فلان وانا ابويا فلان وانا شهادتي فلان كذا وانا في المركز الاجتماعي كذا لا يستطيع احد ان يكلمه. فما بالك وانا ربي الله. ونعم بالله. سبحان الله يعني بهذا المنطق يعني. نعم. نعم. ثم الاغترار بالدنيا نفسها. يعني غير طول الامل يغتر بالدنيا. تصير الدنيا ايه بالنسبة له؟ يعني هو يريد ان يدوس على كل الناس في سبيل ان يصل هو. ينكر على كل البشر في سبيل ان يفقه هو. يفقر كل العالم في سبيل ان يشبع هو. في دول غنية بتأتي بالغذاء وتقيس البحر كي لا تهبط قيمته في الاسواق. من جول موجود ثم يرحمون القطط والكلاب والدبب العاش التي تعيش في شمال القطب. يعني هو رحيم بالدب. لأنه غير رحيم بمن يدب على الارض من البشر. نعم. طيب يعني هذا مغتر بالدنيا. ولذلك انظر الى الحديث يقول ايه؟ من شغلته او يعني من اقامها في وقتها اسبغ وضوءها وتم رفوعها وسجدها حشر مع النبيين والصديقين. ومن ضيعها حشر مع من؟ مع فرعون. وهامان. وقارون وابي بن خلف. بيجربوا ما فيش حد شيء يشغل عن الله الا الاربعه مراكز دي. ملك. وزارة تجارة مال خلاص يشغل. فانت هل رأيت رئيس مجلس الوزراء او المدير المسؤول او رئيس البنك الا من رحم ربي او يجي وقت الصلاة وهو داخل حسابات وداخل مليارات وملايين يترك يصلي وهو عنده احد الكبراء الذين جاءوا ليستثمروا عدة ملايين فبيسيبوا ليه؟ ما ده يقول لك ده شغله ده شغله ده عمله ده عمل عمل عبادة ويقيس هذا بذاته وتختلف عليه الامور والعياذ بالله رب العالمين. نعم. وماذا ثم النقطة التي حدثنا فيها من قبل هو الأمن من مكر الله اللي اتحدثنا عنها من خميس في الايه اللي هي كبائر القلوب. نعم. كبائر القلب أن آمن من مكر الله. كيف يعني لا يأمن الإنسان من مكر الله؟ أنا من الواجب بعد الصلاة أسأل نفسي هل يا ترى صلاتي مقبولة أم غير مقبولة؟ طب إيه ظروف الصلاة المقبولة؟ ده بد من هذا السؤال. صحيح. كيف تقبل الصلاة؟ أولا تقبل إذا أتممت أسبغت وضوءها وأتممت ركوعها وسجودها دي في السورة القائمة اللي هي إيه؟ إسقاط الفريضة. يعني كيف تسقط الفريضة؟ الأقاويل والأفاعيل المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. على ما تسقط الفريضة؟ على ما دليل الرسول عليه الصلاة والسلام. أين الثواب؟ الثواب في قيمة ما قطعت أنا به وما وعيته. يعني أنا مركز في الصلاة في ركعة. يبقى الصلاة دي كم على كم من 100؟ 25%. و 95% فقط. الباقي. خشعت في ركعتين وسهيت في ركعتين يبقى 50%. طيب والصلاة تقبل 100% ولا تقبل؟ لا لابد أن تقبل 100%. إلا ما يعقل منها. هي نفس الحديث كده. يعني حتى العلماء أباحوا لنا إيه؟ ناخد أنا أقرأ كده الشيطان أخذني بعيدا. نستعيد. وهذا لا يبطل الصلاة. واما ينزغنك من الشيطان استعذ بالله اقول اعوذ بالله في وسط الصلاه اقطع قراءه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اعوذ ياخذني الشيطان في قصه استعيذ واعوذ مره اخرى ولا نعيد الفاتحه ولا نعيد الركعه لا تعاد ليه؟ لان لو تعودت على الاعاده لصنعت في الصلاه ما لا يجب ان يصنع فيها او اضفت للدين ما شيئا يعني بعضهم يسال كيف نخشع في الصلاه؟ نعم يعني كيف ندخل الى الخشوع في مساله الصلاه ونحن بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ كيف اخشع في الصلاه وجوارحي قبل الصلاه غير خاشعه؟ جميل. يعني كيف اخشع في الصلاه وانا اغتابك وانم في حقك واتكبر عليك واحتقرك وانظر اليك من علي ومالي حرام او شبهه واظلم من حولي ثم اخشع في الصلاه؟ هي واحده واحده. صح. الذين خشعوا في الصلاه خشعت قلوبهم لطاعه الله قبل الصلاه. فلما دخلوا الى الصلاه خشعت الجوارح. لكن لماذا لا تخشع الجوارح؟ يعني لما عبث الرجل بلحيته هكذا في الصلاه خلص الرسول كيف يخشع ان لم تخشع جوارحه؟ لو خشع هذا لخشع الجوارح، لو خشع قلبه لان قلبه المسيطر. طب يخشع كيف؟ اولا اذا كان مالي حلالا. كان ابن عمر يركع او يسجد عند الكعبه فتقف تحط الطيور على ظهره فاستقر خلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع لو وضعت إناء مليئا بالماء على ظهر الشريف لاستقر. سبحان الله. يعني زاوية قائمة حتى يتم الركوع. يتم سبحان الله. وكان لا إله إلا الله. يعني صلى الله عليه وسلم هو المثال والقدوة. والحمد لله عندنا في الكتب في البخاري ومسلم وصفة الصلاة كأنك يعني كأن بين عينيك. كأنك ترى. نعم نعم. الأمن من مكر الله. والعياذ بالله رب العالمين. ما السبب الرئيسي في الأمن من مكر الله؟ ستر الله على العبد. لما هو يبارز الله بالمعاصي ياكل حرام ياكل شبهة ويرتكي ويختلف ويمد يده لما حرم الله ويظلم عباد الله وبعدين ايه الله يعطيه يعمل له ايه يدخله في مرحلة الاستدراك فلما يدخل مرحلة الاستدراك ها يستدرك والعياذ بالله في اول ما يستدرك يستشعر بقى انه ايه والعياذ بالله رب العالمين ان ان ان الله راضي عنه ومصيبة المصائب ان ترضى عن نفسك اذا وجدت انسانا راضيا عن نفسه فاعلم انه مغرور يدخل في عالم التيه هكذا ده مش التيه بس هو لانه هو سبحان الله العظيم لما ما امن صحابي ولا تابعي ولا صالح ابدا ما كانوا كلهم على وجهي كلهم على خوف يعني بيبقوا على بجوار احد الصالحين واولاد يعني قال لا ابكوا على انفسكم انا ابكي على هذا اليوم منذ 60 سنه انا من ساعه ما بلغت كان عندي 72 سنه ولا من ساعه ما بلغت وانا ابكي على هذا اليوم انا مستعد له ابكي على روحك فهذا الكلام هذا الكلام فالانسان الانسان الذي يامن من مكر الله لانه كثير المعاصي والله كثير الستر يعني المفروض ان يفضحه الله تبارك وتعالى من كرم الله عز وجل ان الله لو حاسبنا كما يحاسب بعضنا بعضا يعني ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه والله لا يعجل بعجلة عبده وربنا سبحانه وتعالى لو اعطى يعني من كرم الله ان المقومات مقومات الحياه التي تقوم بها الحياه لا لا لا لا, لا تملك الانسان وهو كيف يعلم العبد العاصي هذا انه في حاله رضا عن نفسه لا هو يرى غيره مثلا مفضوحا ويرى غيره فقيرا مقترا عليه ومريضا وكذا وكذا هو ده بيستدرك دون ان يعلم ده بيستدرك بان لن يدخل في مرحله الغرور يبتدي ينظر هو من الواجب من الواجب نحن في الدين مقياسنا باطل نحن في الدين يجب ان ننظر الى من هو افضل منا وفي الدنيا ننظر الى من هو اقل تمام احنا بنحكي في القضيه بننظر في الدين الى من هو اقل وليه انا اقوم واصلي وازكي فلان لا يقوم انا اصلي فلان لا يصلي يعني ولكن لنلتصق بالواقع نعم. قد يقول قائل هل هذا من العدل ان يتركني الله تبارك وتعالى هكذا ثم ياخذني بغته المنطق ان ينبهني وان يذكرني وان كذا لا لا بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره اعطاه عقله وهو من البدايه حمل الامانه امانه العقل هو قال لك ما حملت الامانه حملها لا لا لا, لا حملها حمل الانسان كله ما حملناها في عالم الارواح لا وبعدين جاءني برسول الله صلى الله عليه وسلم حملها ادم وحده نعم حملها ادم لا لا حملتها الارواح يوم ألست بربكم انا حملتها وانت حملتها وكل حمل لان لو ادم وبعدين ادم يمثلنا جميعا ولكن نحن حملناها كارواح في عالم الارواح حملنا الامانه ولذلك لما عرفها على السماوات والارض لو امرناكم تطيعوا ولو نهيناكم تنتهوا لا لا لا نحن نعبدك على على على على الحل والطاعه كده دون اكراه لا امر ولا نواه لا تكلفنا تكليفات احنا نعبدك يا رب وخلاص كده وحملها الانسان كان اذا الظلوم الجهول قبل خلقته قبل انا في روحه او لم يقدر الله تبارك وتعالى علينا بهذا الظلم والجهل لانه ما درى حجم الامانه بس تقول لابنك ايه؟ قبلها هكذا قبلها للاسف هكذا قبلها لانه هو دايما متعجل خلق الانسان متعجل خلق منعجل لكن في نقطه الله عز وجل له نعم ما ايه اللي يخلي ده يامن من مكر الله؟ ليه انت بيقول هذا الانسان يقول لك انا ما امن من مكر الله الله عز وجل اعطاه من النعم ما لم يشكرها فلما لم يشكرها ظلت النعم كظواهر وسلبت من قلبه فلم يرى انه في نعم فعاش ذئبا يريد ان يفترس هجوميا يريد ان يهجم مفترق يعني انسان هجام يريد ان ياخذ ما لا يحق له لانه لو راى جانب النعم عنده نعم ظاهره ونعم خفيه ونعم مطلقه ونعم مقيدة. نعم. هو لم يسكن بهذه ولا تلك ولا لأن أنا كل إنسان في العالم له أربعة حالات، يا في حالة طاعة يا معصية، يا في حالة نعمة يا حالة بلية. هو لم يقلب نفسه عند الأوامر دي الأمور دي، هو شاف الطاعة ما أطاع، رأى المعصية فابتكرها وما استغفر، رأى النعمة ما شكرها، رأى البلية ما صبر عليها تمرت. أنت عايز إيه؟ بالعكس أسوأ ما يصيب الله به العبد أن يغره بنفسه فلا ينتبه من عمله، مش من يقول من الله. يعني هو سادر في غيه، حتى لو جلس معه المصلح الأمين لن يستمع إليه، لن يستمع ويدخله في فلسفات ولك يعني أكيد يعني السور خاصمة دي الموضوع، طب أكيد موجبات عذاب أكيد، وأنا كذا أدخل نفسه فيما لا يجب أن يدخل فيه. صحيح. نعم. طب ربنا يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أو أمرنا مترفيها أحد الوقت ففسقوا فيها فحق عليها القول إلى الآية. تمام تمام. هذه الإرادة من الله سبحانه وتعالى بتدمير وإهلاك القرية، ماذا جنت أيدي الناس الذين في القرية؟ يقول وإذا أردنا أيوة تمام أن نهلك قرية. نعم. الله سبحانه وتعالى من كرمه أن لماذا أرسل الرسل؟ ليأخذوا بطريق الناس من الضلالة إلى الهداية، ومن الغواية إلى طريق الاستقامة. نعم. طيب جاء الرسل ماذا صنعوا؟ أنذروا وبشروا ورهبوا. تجد أن البلاد بلدان، بلد تجل العلماء وتحترمهم ده فيها بركة ويجذب إليها العلماء، وبلد تحتقر العلماء وتطرده يحل بها العقاب. هو صاحب ياسين منصورة في القرآن كده اعتباطا؟ لا. أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم فعززنا بثالث، ومن في الآخر إيه؟ بثالث الصالحين. الرابع الأخير اللي إيه؟ جاء رجل. وجاء رجل. بعدين عملوا في إيه؟ قتلوه. قتلوه. على عملية الصالحين. خرجنا. صح. خذ الآن. طيب. فالله عز وجل لما يريد إهلاك قرية، لأن هذه القرية لم يرد الله إهلاكها إلا بعد أن ظلمت وطغت وانحرفت وابتعدت عن طريق الله، فإرادة الله معلقة على فعل العبد لا سابقة منه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى الإرادة جاءت متى؟ لما كذبوا. صحيح. متى؟ لما يذكروا. حتى انظر على المستوى الفردي، انت متى تشعر برضا النفس؟ متى؟ عندما تطيع الله. تطيع الله سبحانه وتعالى. الله كان بيها الشيخ رحمه الله عليه يقول يا عمر يا ابني شوف، احنا اهو تركنا الدنيا وعشنا لله عز وجل ندعو الله سبحانه وتعالى، جرت وراءنا الدنيا تلهث تجري رغم الابتلاءات والمكدسات الدنيا. ان هي الدنيا تجري وراء الاخرين ايضا، وراء عشاقها تجري الدنيا. لا هم يجرون اموال وسلطه وجاه ومال، هم يجرون خلفها. لا لا لا هم يجرون خلفها. طبعا هؤلاء يعينون هؤلاء. لا لا لا ما عندهمش يعينونهم. لا لا ما يتحكمون فيهم ولا يتحكمون ولا يقدر يتحكم. هو تعبان ومتعب ومرهق وتقعد معاه تلاقيه مكتئب وحالته والعياذ بالله، والمليارات اللي عنده لا يشعر بقيمتها ولا قيمه له للمال عنده. سبحان الله. مشكله سوء الخاتمه للعبد هل تنسحب على الامه؟ بلا شك. طيب انا الان والعياذ بالله هناك انسان سبحان الله، ما هو ليه الحديث جد ان لم تقل امتي بالظالم يا ظالم فقد ترجع منها. يعني ايه؟ يعني اذا لم تقف وجه الظلم الامه ولكن ام فئه محدده فئه ظالمه. لا يعني من يرجع الظالم؟ كل من يقول لا اله الا الله، كل من يقول لا طبعا يا اخي عن فئة العلماء فقط. لا لا لا دول يعني دول ان لازم نضحي بهم يعني وحدهم، ما كل يتعاونوا على البر والتقوى. نقوى هو لازم الظالم يكون يعني صاحب مسؤوليه، ممكن يكون الظالم انسان يعني الله واحد مخرج لا قيمه له في الحياه، يعني اذا لم يتق الله يعني ويعمل عمل مسلم يطلع بيه على الشاشه للناس، كيف انا نضرب عليه؟ كيف انا نقف؟ لان هنالك من اعلى منه. لا لا من لا لا لا انا لا يجب ان تقف الامه، يجب ان الامه تقف وتعترض وتمتنع وسبحان الله. لو كان هذا سهلا وقفت الامه. لا لا الامه لا تقف، لا الامه تتفرج، الامه تشاهد. لا لا لا حبيبي اللي كل ودع كده الله شفت المسلسل فلان وكان اقل الاخبار. لا يعني المشكله يعني حضراتكم تحمل الامه وزر ما هي فيه. يعني هو الامه هو جاء بنو صهيون فوضع على الشاشه ما وضعه المخرج المسلم؟ لا لا لا ما حدث. احنا من تخاذلنا صار هذا الامعه هو الذي يتحكم في اعلام الناس. طب كيف نحن نقل نقص الوجه؟ لابد نمتنع عن الذكر، نمتنع عن نشر اخبار في الصحف، لا يوضع تحت الميكروسكوب، لا يوضع تحت الاضواء، نهمل ذكره. صعب صعب هذا في ظل هذه التوازنات الموجوده والعلاقات المترابطه والمتشابكه. صعب. متى تفرق في الامه؟ هذا السؤال كنت اسالك اياه. انا سالت الناس في خطبه الجمعه بالامس. نعم. قلت لهم ان ان ان الفريق الكره في اي بلد لما يهزم تقوم الدنيا لجنه. لجنة؟ لجنة. صحيح. وقد تقول وزير ايضا لدراسة لماذا لم يسجل اللاعب رقم كذا الهدف الذي كان سبب نجاة الأم، سبب نجاة الوطن كله. طيب، هزائم الأمة المتكررة على مدى القرون السابقة، أنا اقترحت على الإخوة المصلين بالأمس اقتراح، قلت لهم راسلوني سواء على صفحتي أو على الفاكس أو على التلفزيون حتى أي في أي وقت، كل واحد يكتب من وجهة نظره ما سبب تخلف الأمة. تجي نصيغ هذا الصياغة مع بعض من الدعاة وأصحاب الحل والعقد والمفكرين على مستوى العالم الإسلامي. ويتعمل مؤتمر كبير يسمى مؤتمر النهوض بالأمة. من أين نبدأ؟ ولتكن على مراحل، نحن كعرب نريد الحل الآن، لا، نريد أن نقول الجيل الذي فوق الخمسين الآن الذي يقود في كل مكان لا. يعمل مرحلة وبعد 20 سنة يتسلمها الجيل الذي بعده. إذا مثلا على مدى القرن إن شاء الله ربنا تنهض الأمة هكذا إذا أردنا أن نطلق البحث. لكن أن نترك هذا ينتقص من ديننا وهذا ينتقص من علمنا وهذا ينتقص من يعني ليس هذا يعني عمل الصالحين أو عمل الناس الذين يريدون حسن الخاتمة. نعم. إذا الأول لابد أن نجتمع حواد التقارب مع بعضنا البعض. لا، أن يحب بعضنا البعض. لا نجتمع إلا بحب. ونحب الأوطان ونحب البلاد. وما هذا طبعا حب حب الله. لا إله إلا الله. نحب الأوطان ونحب البلاد لأن ما من متدين إلا وحب وطنه. أكثر الناس حبا لمكة كان رسول الله وخارج منها. ونحن كلنا نحب أوطاننا ونحب أوطاننا عندما تتمسك بالإسلام أكثر. هذه القضية. إذن البداية من عند القرآن والسنة. إن لم نبدأ من القرآن والسنة وننتهي إلى القرآن والسنة فتسوء الخاتمة. عشان يعني اجدت فاوجدت. بارك الله فيكم. سيدنا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. سيدنا الكرام مرحبا بحضرتكم مره اخرى، ومع مرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتكم مره اخرى. ماذا بقي من الاعمال التي تعمل على سوء الخاتمه والعياذ بالله؟ والعياذ بالله اسوء عمل وهو الرياء. الرياء او المراءاه. نعم. يراؤون الناس يعني صورة من الوجه الآخر للنفاق. ما الفرق؟ لا، المنافق له سجدين. لا، المنافق له علامات. له علامات. يظهر عكس ما يبطن. لا، هذا من كما قالوا المنافقاء اليربوع. اليربوع له لبابين في الجحر. صحيح. يوصل ما يتدرس عند الذي خرج من ذلك والعياذ بالله رب العالمين. هذا هو النفاق والعياذ بالله رب العالمين. لكن سبب النفاق كلمة صعبة. لأنك عندما تصف يعني انسان بالنفاق هذه عمليه يعني لابد ان الانسان يتحرك. يعني لا داعي لان تهجم على انسان بوصيه بالنفاق الا اذا اكتمل فيه الشروط. ما دلائله؟ اولا بطبيعته دائما يعني اذا حدث كذب هو كذاب على كذب مره طبيعه. اذا وعد اخذه مش مره ندم. ولكن في مساله الوعد انت لا تصف بالنفاق إلا إذا تيقنت أنه كان يعدك وهو ينوي ألا يخفي. بمعنى يعني أنا أعدك وعد. نعم. قابلني بعد ساعة. جاء بعد ساعة ابني مرض، حدث لي مشكلة، لم أستطع أن أقابلك، لم تلتمس لي من عذر إلى 70 عذرا. لست منافقا في هذه اللحظة. أنا لست منافق. وإن وصفتني بهذا فأنت كما تقول. يرتد عليك. والعياذ بالله رب العالمين. فقضية ليس الخلف أن تعد وأنت تنوي أن تفي، وإنما الخلف أن تعد وأنت تنوي ألا تفي. هذه واحدة وتلك لا نعرفها. لا نعرف أنه يعد وأنا يتقر أنه ألا يعد. لا، ليس من طبيعتي أن يصنع هذا. لا، ليس ولكن مع الاثنتين الأخرتين إذا أتمنى خان إذا اجتمعت الأربعة مع إنسان خلاص أنت ماذا تريد؟ هذا هو النفاق. كان منافقا خالصا. والعياذ بالله رب العالمين. الرياء أنا أتجمل أمام الناس. انا مع زوجتي مثلا والعياذ بالله بذيء اللسان، طويل اليد، قابض الكف في الانفاق، بخيل، مسيك، ها، وبعدين مع اولادي عندي حواجز بينه وبين اولادي. اذا جلست في مكان لابد من ضرورة معاملة الزوجة كما كان يعاملها، ويقول كلام كبير، لابد من صداقتك مع اولادي. هذا هو الرياء، ان اصلي في بيتي في دقيقة واصلي في المسجد في ساعة. هذا المفروض بقول الذين هم يراؤون والعياذ بالله رب العالمين. يعني يعني تجد هتظهر في اخلاقياته كيف؟ يوم 29 رمضان انت لن تجده في الناس، يبقى كان يصلي رمضان عشان الناس يقول لك فلان كان يصلي رمضان. تعرف اكثر من كده؟ هذا رياء، هذا رياء والعياذ بالله رب العالمين. لابد ان نعيد الحساب. وبعدين ايه؟ لا لا، يعني ان الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب. انا لا اريد ان احمد بشيء انا لم اصنعه، ان ينسب الي خير انا لم اعمله، ولكن جميل ان احمد بما لم نصنع. لا دي مصيبه، مصيبه، هذه مصيبه. خير طيب في الحياه ان تنسب الينا اعمال لا نصنع. هذا من باب هذا من باب الاستدراج، هذا من باب الغرور، هذا من باب هذا من باب عدم هذا من باب عدم رضا الله. يقول هم قالوا في هكذا يا والعياذ بالله. لا لا لا، نسبوا الي كذا لا باس. لا طيب، اذا نسبوا مره فلتكن بي هذه وقفة مع النفس لكي أكون هكذا، لكي أكون هكذا. وإذا لم أستطع ذلك؟ لا لا، إذا لم أستطع لما يسأل أولا يعني إذا أنا أحاول. وإذا فشلت؟ خلاص أجر بالنية، أحاول مرات ومرات مرات. وإذا اعترفني النفس بعض الأقاويل بأن هذا سيكون محرجا لي مثلا، بأن هذا يتنافى مع مكاني ومقامتي وكذا. إحنا قلنا من زمان يعني مرضاة الله هي المقصد الأسنى في المسألة. صح، بس مرضات الله عز وجل تدين نفسه بس بس بس, بس. ماذا بعد الرياء والعياذ بالله؟ احنا موجود الرياء كثير صديق الشيخ. لا اله الا الله، واللي من ليس عنده رياء سلم يا رب. يعني سلم عن من ليس عنده من الرياء. كان الرياء موجود بالسلف قديما. لا كان ما ننشأه اصلا. انت عارف اليسير من الرياء شرك. اليسير من الرياء شرك، شرك والعياذ بالله. اليسير سلم يا رب. الموضوع اكبر من هذا بكثير. ابو حامد الغزالي قال انا اصلي هنا وركعت. نعم وركعت. نعم. فقال احد المسبوقين اصبر اصبر او انتظر، او انا شعرت ان انا اريد ان يعني الله مع الصابرين. ان الله مع الصابرين. نعم. عند ابي حامد يقول هنا رايه الشافعيه، ها، ان ابو حامد الغزالي شافعي المذهب، شافعي المذهب. نعم. يقول قد تبطل صلاته، او ارى ان تبطل صلاته. ليه؟ قال لأنه لم يصل لله. تمالك انت بالنسبة تمالك اجعلها لله خالصة، لا تدخل. خذ وقتك كما تصلي. قال ابن عباس انا لو قلت لولا الكلاب لفرقتنا النصوص لكنت مشركا. هو هكذا لكن يعني اعقلها وتوكل، الاخذ بالاسباب. دي لا تنافي، هذه لا تنافي تلك. نعم. يعني هو الماء يروي ولا المريض ولا الدواء يكفي ولا لا لا لا، ما سد بياخذ باسباب ونحن مكلفين بها. بالاكون لا تمام تمام تمام. ثم مساله والعياذ بالله رب العالمين، القلب وما فيه، القلب وما فيه زي من سوء الخاتمه في وجه من الجوارح. اركن الجوارح على جنب، تعالى للقلب. احنا مصابون في قلوبنا. هو سوء الخاتمه معلق على القلب ام اعمال الجوارح؟ القلب اولا. على القلب، القلب الجوارح ثم الجوارح. القلب اولا. فاذا صلح القلب، اذا صلح هتلاقي الجوارح صلح بعض الجوارح. ليه ليه؟ انا لما يجيني الم في قلبي في معين بسيط اجي على الطبيب، كل الناس تخاف الا القلب. صحيح. يلجا الطبيب ليه؟ انه خايف عليه على دنياه. لكن لو اصيب في قلبه بانه لا يخشع، لا يخشعر، لا يحن على الناس، لا يتواضع، مليء بالكبر، مليء بالحقد، لا يذهب الى الطبيب. يزال طبيب. صحيح. ها، فاين هو؟ لان العلماء قسموا القلوب اربعه. قال لك قلب الـ الـ الـ الـ الـ يعني الـ الـ الـ لا يحب الا الله، هذه قلوب الصحابه. كل ما تجد في وقت تجد يحب الله عز وجل، ودود مع اخوانه، سبحان الله، متواضع، هادئ النفس، كريم، مضياف، بشوش الوجه، الناس كلها تشكر فيه وتحمد فيه. وفي قلب الدنيا فيه صافحة، إذا جاز التعبير يعني. نعم. تصفح فيه الدنيا، فهذا قلب سبحان الله العظيم، يعني إذا أعطي منها رضي وان لم يعطى تصلى ساقطا. وفي قلب كده ايه ساعة وساعة بين يجي رمضان يعبد. ودي احمل رسالة مهمة الى كل المشاهدين والمشاهدات، ان الذين واظبوا على العبادات في رمضان حذاري ان ينتهوا بعد رمضان، اللي يعمل احباط للقلب. هي كفارة يعني رمضان لما رمضان كفارة لما بينه. بس مش رمضان بقى هو يعمل على هذا المنوال. لا لا لا لا يعني هذا رمضان لا وبعد لا رمضان يأتي رمضان. لا النص خطأ. لا لا لا لا رمضان احنا قلنا ان هو القمة في العبادة حتى ما في مضاعفة، ولكن من خلال من رمضان لرمضان المجنون ده في الكبائر، خلي بالك من النص الحديث. من رمضان لرمضان اكذب وأوراضي واظلم وافتري، وبعدين اقول رمضان رمضان كفاره. اما نحج ويغفر له كل هذا ونرجع من جديد مره ثانيه. الا كبائر الايه من الجمعه الى الجمعه الكبائر، الصلاه للصلاه، جمعه للجمعه، رمضان لرمضان، كفاره لرمضان، ما يسلبك الكبائر. طالما في كبائر لا ازاي؟ كيف يعني؟ والقلب الرابع قلب ايه؟ احيانا تعلو عنده الاخره، يبتدي ايه؟ يعني يحتاج شويه في دبس علم، جلسه طيبه، تذكير، ايه، احاديث فهمه، قضيه معينه تفاعل معها، واحيانا الدنيا تغدوسه، هذا ايه؟ متردد. ده يوم القيام ده نجي بحلقه الصراط، ده نوره مره يضيء ومره يخبو. كلما اضاء لهم مكروا فيه، واذا اظلم عليهم قاموا. يروح منتظر لما ما فيش طريق ظلام. صحيح. فده الايه اللي هو الايمان بتاع ايه؟ على سطر وفي سطر. ايمان ساعه وساعه ده اللي هو ساعه دايما للدكتور ساعه وساعه ساعه وساعه ده اللي بتسعدني هذه ما ينفع لا لا لا ايمان الايمان يخف كله. نعم. اذا سوء الخاتمه معلق على القلب اولا. نعم. معلق على القلب، والقلب فيه من الامراض الكثير طبعا. والا ودي مهمه الناس في الايام، يعني نحن اليوم ربما تكون بيضة القدر ان شاء الله باذن رب العالمين، او باقي من الشويعات الباقيه من رمضان ان شاء الله. طب لعلها وقفه لاسح ما في القلب، وكل واحد شوف وعلي ينصلها ما في القلب بليله. الله اكبر، لتوبه صادقه ووقفه صادقه. سبحان الله، يعني واحد يكون في قمه الكفر وينطق بالشهادتين وخلاص انتهى الموضوع. سبحان الله، الراجل ده في الخندق عبر وقال له يا محمد لو انا اسلمت الان ودخلت معه وجاهدت مع هؤلاء وقتلت ادخل الجنه؟ فلما عرف الاجابه بالايجاب نطق بالشهادتين، بدل ما كان الفرس ناحيه المسلمين فالفرس بتاعه ناحيه الكفار. فجاءه سهم غرب، سهم كده طايش بالضبط كده، سهم طايش، فرزق السهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال تبوأ الفردوس الاعلى وهو لم يسجد لله سجده. حسن خاتمه ولا مش حسن خاتمه؟ خاتمه. طب لو انتظر هناك شويه سوء بس هي للفرس، هو في الحالتين مقتول. الله يرضى عليك، سبحان الله. اخرى ادخل الجنه. سبحان الله، تغيير تاثير النية عسل، النية جنسه فين؟ صحيح. فانا ما دام اقول ايه؟ طب ما انا لما اظلم اخويا المسلم واغتابه كان ممكن اموت الان، طب اروح فين؟ هيسامحنا يوم القيامه ربنا، يقول سامحوه دخلوهم الاثنين الجنه. لا ده لا مثلا لما كنا متعود على العفو اصلا، لا لما كنا متعود على العفو انا اصلا مش متعود على العفو. يعني معذره في اللفظ اوكازيون، وكان الاحاديث الموجوده الموضوعه على النبي والمصطفى تصور لنا هذه الموضوع بانها نحن عندنا ايات الرحمه 213 وايات العذاب 213، الحديث عن الجنه 157 مره، والحديث عن النار 157 مره، دي اعداد يا ابني في القران موجوده. واخواننا يراجعوا لنا ويشوفوا. يعني يقول يسامحوني يوم القيامه ان شاء الله ربنا، يقول ابن لهم ما خرجني في الجنه. ما خلاص ما دامك كويس، ما انا العظيم ده راكب بحر الامان. هذا غرور بالله سبحانه. هذا غرور بالله. ها؟ هذا غرور. لا يعتمد على الشفاعه. شفاعة لما يكون يبدو واحد جايب قلت لك 49% ها ياخد درجة. ما الرسول يقول للرسول ادخل النار واخرج منها كل من قال لا اله الا الله. لا لا لا، بعد ان ياخذ مدة من العقاب. وما قال الرسول ادخل النار وخذ، ما فيش كلام. من قال هذا الكلام؟ شفاعة يتعلق بالعرش. لا لا لا لا لا لا لا، الكلام ده هنيجي ليه تفصيلا، انت بتستبق الاحداث وتقول كلام عجيب النهارده. هذا هذا هذا الكلام يملا القلوب بالانانية والغرور بالله. لا لا، ده يملا القلوب بالظلمة. فلا تعبد رب العباد على حقيقته، على حقيقه العباده التي خلقت من اجله. البعض يتذرع ايضا بما ورد في التراث، يعني كما قال عن هذا الذي قال في التراث ان قال لي كذا ساذكره بكرمه وبفضله وبرحمته. يقول براحته، لا يقول براحته، ده واحد عنده رصيد بيتودد به الى رب العبيد. واحنا فين الرصيد اللي احنا عملناه؟ رصيد ايه؟ فين قيام الليل؟ فين رعايه اليتامى؟ فين رعاية الأرامل؟ للأرملة في المجتمع عبارة عن المطلقة، المجتمع عبارة عن زي الكلب الضال. لما تركز على النساء تحديدا في المجتمع، الضعيف يا مؤمن لا إلا الضعيفة. والله اليوم الرجل أصبح أضعف من النساء يا عم، ضعف قوانين ومحاكم، ضعف إيمانه هو الذي صيره إلى هذا. والله لو عملها بما يرضي الله لنزلت علينا بركات من السماء والأرض. هذه تدعو علينا وعلى على كل علي مش على زوجها فقط وعلى أبوها فقط، تدعو علينا كلنا. وبهذه الدعوة تسوء الخاتمة طبعا. تدعو علينا دولة العلماء اللي علموهم والدعاء والإعلام اللي عمل والوزير اللي عاي آخر دعاء دعوة المظلوم، تدعو على دولة بأسره وتستجاه. أنا أركز عليهم لأنهم لأن دعاءهم خطير خطير يعني يا ما فيه يعني دموع سكالة ودموع أرامل ودموع مطلقات منبوذين في المجتمع وكأنهم يعني سرطان أو داء. فأين رحمة المسلمين؟ يعني لا نود ان نغر في هذا الموضوع لانه في تفصيل كثير اخرى، ولكن هذا من شواهد سوء الخاتمه بلا شك ان يكثر الظلم في المجتمع ايا كان نوع مستوى الظلم. بدايه الظلم يا مؤمن ما دخلت النار في هره، بدايه الظلم اهو صحيح هره، والهره كثير يعني كثير صحيح. ولا سبحان الله كثير دكتور عمر عبد الشافي، كيف نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى ونحسن خاتمتنا؟ اول شيء لن تصبح امورنا الا بما صدحت به امور اسلافنا. صرحت امور اسلافنا بالكتاب والسنه، ونحن طالما نؤلف ونضع العقد في ما يجب ان يوضع فيه، وننظم بانفسنا ونمنهج لانفسنا ونضع قوانين عديده لانفسنا، لن تصبح نهايتنا. مثل ماذا؟ شوف يعني هنالك صلاه وهنالك ميراث وهنالك حجاب وهنالك مساجد، ما البقى الذي نطبقه؟ ما البقى الذي تريد ان اطالب الناس بتطبيقه؟ يعني الدين هو ده اللي قلته. ده كل ده ايه؟ ب3% من الدين. ما الدين؟ المفروض ان يطبق، ان ارى كل مسلم ومسلمه نسخه مصحفيه تسير على قدمين فيها اوامر الله ونواهيه. هنالك ازهر وهنالك مدارس قرانيه ولجان تحفيظ قران كريم وجمعيات تحفيظ قران كريم. جميل جميل جميل. وانتم تعملون في احد هذه الفروع التي تحفظ القران؟ موجود. جميل جميل جميل. بعد الحفظ. جميل. فهذه الخصلة، هذا هو العنوان. أين الكتاب؟ الكتاب مع العلماء الذين يحفظونه. لا كتاب بعد الحفظ. لا بعد الحفظ. حفظت القرآن. نعم. ها بعدين ذهبت إلى بنك بدون حفظ القرآن وزوجته غير محجبة، حفظ القرآن وهو آتي الميراث، حفظ القرآن وهو أغتاب محمد خالد، حفظ القرآن وهو يظلم فلان، حفظ القرآن وهو يعني يجور على حق جاره. ما فائدة؟ صار القرآن حجة عليه، يجي ليشهد عليه يوم القيامة. لا أين الدين؟ أنا أقول لك أين الدين؟ ها؟ الدين ككتل سبحان الله. يعني الصحابة رضوان الله عليهم لماذا تكثر أسئلتنا اليوم وما كثرت أسئلة الصحابة؟ 13 سؤالا. ليه؟ لأنه كانوا يعملون ونحن لا نعمل. يعني يعملون بالدين؟ الدين في واقع حياته سمعها ايه قد ايه ياخذ الكلام سبحان الله. على هكذا ربينا او ربينا، على هكذا ربينا، فلنعد صياغه تربيتنا مره اخرى على منهج الكتاب والسنه. علم كيف وفضيلتكم تقول الان البنك وكذا وكذا وكذا، كل هذه الامور من حولنا عظيم، ولكن انت لو سرت بالمصباح الذي فيه كتاب وسنه لثورت هذه الفيروسات والميكروبات ومحلت، وما صار في حياتك شيئا، وما صار في حياتك الا الله ورسوله. هذا يقين. مش كلام نظري. انا لو اكلمك نظريا، انا اكلمك عملي. سر في طريق الله تجد الدنيا تسير خلفك، الدنيا كلها، ولم ياتيك منها الا الحلال، وسوف ياتيك منها نصيبك. الله، هو انت تظن ان اللص الذي سرق لو صبر لما اخذ ما سرقه ولكن من حلال؟ بس مين يقول هذا الكلام؟ الموظف المرتشي لو لم يرتشي ويموت جدا لو صبر لجاءته هذه الرشوه مالا ولكن من فلسفه. حضرتك تقول صبر في 3 أحرف. صبر هذه حينما نترجمها الى وقت زمني كم تستغرق من حياتك؟ تستغرق تهذيب النفس واصلاحها طوال عمره. تستغرق طوال عمره. وإذا قال من حقي أن أعيش، لا، يعيش بمرضاة الله هذه المعيشة. أما هذه يعني بالنسبة بالضبط أن أعيش المعيشة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لكن الثاني إيه؟ ولجأنهم أحرص الناس على حياة من الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. فهو واحد يقول لك حتى في لهجة مصرية لما تقول واحد يعني زهقان من الدنيا كده يقول له ولذا حدث فلان، يقول لك عايش يعني إيه؟ يعني ميت. ولازم هو يقصد هذا يعني صحيح يعني يرتع، لا يعني عارف معيشة زي ايه؟ زي معيشة الهوام والحشرات والدواب يعني بالضبط كما سبع الهوام وغرائب الإبرة بس. لكن يحيى ان الدار الآخرة لا هي الحياة الحقيقية، لا الحياة الحقيقية ليست اللي بكتاب الله، حياة القلب. عندما يحيى قلبي مع كتاب الله يحيى سواء في رمضان ولا غير رمضان، سواء في بالليل او بالنهار، سواء في الجهر او في العلم او في السر، هذه الحياة. وإذا صنع هذا يصطاد من قبل الحكومات ويطرد ويسرد وكذا وكذا وكذا إلى ما تعلمه فضلته. وهذا ميراث النبيين، لن تضاء آخرته إلا إذا احترقت دنياه. قول فصل. أيوة طبعا. من احترم إذا فلندعو جميع السادة المسلمين إلى أن يحرقوا دنياهم. لا من احترقت بدايته أشرقت نهايته. من احترقت بدايته أشرقت نهايته. يعني احترقت، احرق الشهوات والغرائز، احرق اللسان الذي يعني يكذب ويزور ويلم ويخوض ويتكبر، احرق هذا، مش احرق يعني احرقها، انما يعني اغفلها رباها. وهذا ما قصدته ايضا. ولكن يعني هذا الصنيع كداعي اسلامي 35 عاما في مجال الدعوه الاسلاميه، سهل الوصول اليه؟ هو ليس بالسهولة المتصورة، لكن لابد لي أن أخطو خطوات. يعني صعوبة. والذين جاهدوا فينا لنهديناهم سبلنا. بس أنت تطرق الباب. تقول جاهدوا. جاهدوا. لا الأمر يريد مجاهدة. يريد مجاهدة. الصحابة جاهدوا أنفسهم. الصحابة يقول لك نزل الخمر أو نزل القرآن وكنا أصحاب خمر نشربها. فلما طاف أنس في شوارع المدينة يا معشر المسلمين إن ربكم قد حرم الخمر من فوق سبع سماوات، أراق المسلمون دنان خمورهم في الشوارع حتى كأن سيدا عارما أصابت شوارع المدينة، ظلت رائحة الخمر أسبوعا كاملا في المدينة من كثرة الخمور. وانتهت. ومن كان في فمه جرعة نجاها ألقاها رجاها. هذا الجهاد أم غير جهاد؟ الآن نصفت الأمور كثيرا ونتفلسف. الله يرضى بس كثرة الأسئلة وكثرة الصفصفة وكثرة الجدل هو الذي أزاحنا إلى الوراء. لكن نحن يجب أن نضع خطة. ما هي خطة؟ أن نعود لكتاب والسنة. فإذا تحدثنا في التدخين نقول مكروه. بالضبط. يعني منطق لنفسه. واجب. الحجاب ما يحش ما الست أنت مالك يا أخي ما بتصلي ما شاء الله عليها أنت لا. أنت كده خرجت من الدين. إحنا عم ما خرجنا حد من الدين. ليس لنا أن نخرج. الناس يبدو أن بعض الصائمين من كثر من شدة الصيام عليه فهموا كلامنا خطا. قال لك أن الشيء قال محمد خالد أن المحجبة كثرة. أنا ابنك قلت كده؟ لا أبدا. لا حول ولا قوة. نحن لا نكثر أحدا يا ابني. لكن يبدو أن المعترضين خطأ ملحوق. فربنا خطأ ملحوق. هم فينا حتى الآن. سبحان الله. وإذا أراد أن ينقي نفسه فلينظر إلى السلف. موجود. والخمر خير شاهد على هذا. الله يرحمه. الخمر خير شاهد على هذا. من أراد الكتالوج واضح وبين. سبحان الله. واضح تماما. والله وبسيط وميسور. ولقد يسرنا القرآن للذكر. الصحابي يا مؤمن. فهل من مذكر؟ يقول له أنا عايز أدخل الإسلام. قال له علمني. قال له أبا ذر علم أخاك الإسلام. يقرأ عليه سورة الزلزال فقط. ما فيش غيرها. فيش غيرها. يبكي الرجل والكفاني تعليمه. خلاص. صح وراح صحابي جليل يجاهد في سبيل الله. سبحان الله. سامحنا اذا كنا وصلنا فضيلتكم الى شارع المسلم أنا لا أتوصل الذي تتجول فيه دائما، ولانكم عودتمونا انكم تحملون اعباء الامه دائما وتعملون على نهوض بها من كبر. ليس من المسلمين من لم يحمل هم الاسلام وهم المسلمين، ونحن نحمل هموم الأمة في أن نأخذها ونأخذ بأيديها الى سواء السبيل نحن وهم يعني ان شاء الله ربنا، وما نحن الا ذره تراب في بناء الاسلام الكبير. تعالكم الله في الاسلام الكبير. دعاء نختتم بهذا اللقاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. ارزقنا مولانا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كن لنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. هيئ لبناتنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن يا رب العالمين. اللهم تب على كل عاصي، واهد كل ضال، وارحم كل ميت، وانصر كل مجاهد، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. ومن اراد بنا سوءا فارد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. واخرجنا من فتني سالمين غانمين، انك على ما تسال قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. سادنا الكرام، نلقاكم في حلقه غد من شاء الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة